إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع باب جديد من أبواب بلوغ المرام وكتاب جديد، وهو كتاب البيوع. قال: كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وهذا الكتاب من الأهمية بمكان، لأن ما سبق من الكتب يتعلق بالعبادات من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج، وهذا الكتاب يتعلق بمعاملات الخلق. وديننا الإسلامي دين شامل كامل، ولو ترك هذا الباب، أعني باب المعاملات للخلق، لوقع في ذلك ظلم عظيم، ووقعت كثير من البيوع المحرمة كما كان في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اعتنى الشرع بهذا الباب في بيان ماهيته وشروطه والبيوع المحرمة. فقال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. وكلمة البيوع جمع بيع، والبيع في لغة العرب يعني الأخذ والعطاء، أن تأخذ الشيء وأن تعطي الشيء في مقابله، وهو مأخوذ من الباع والبوع. وأما شرعا فهو مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ العقد. إذن البيع في الشرع مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من صيغ العقد، كبعتك وكاشتريت، وهذه الصيغ صيغ قولية، أو ما يدل على ذلك من أفعال، كأن تعطيه شيئا في مقابل أخذ شيء عن طريق المقايضة. وعرفه بعضهم بأنه معاوضة عين أو منفعة بمثلها ولو في الذمة على الوجه المشروع. والبيع دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين والنظر الصحيح، أعني جواز البيع وحله، فدل على ذلك كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل البيع، فهذا يدل على جواز كل بيع إلا ما استثنى الدليل مما فقد الشرط أو نص الشرع على النهي عنه أو على فساده كما سيأتي. وكذلك جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. فلما أطلق عليهما أنهما بيعان دل ذلك على جوازه. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العلم، نقل الإجماع على جوازه، أن البيع جائز وحلال طالما أنه لم يفتقد شرطا أو لم يتضمن شرطا فاسدا يعود على أصله بالبطلان. وأما النظر الصحيح، يعني لو أننا أعملنا العقول لنرى كيف أن البيع الأصل فيه الجواز، فنقول: الحاجة داعية إليه. الحاجة إلى البيع داعية إليه. لماذا؟ لأنك تحتاج إلى ما في يد أخيك المسلم، وأخوك المسلم يحتاج إلى ما في يدك، وهو لن يبذل لك ما في يده إلا بعوض، وأنت كذلك لن تبذل له ما في يدك إلا بعوض. ثم إن اتساع أمور المعاش وبقاء هذا العالم يقتضي حل البيع، يعني حتى يبقى هذا العالم وحتى يحصل التيسير فيما يحتاجه الناس من أمور ضرورية أو حاجية أو حتى كمالية، هذا كله يدل على حل البيع وجوازه. طيب، قال هاهنا باب شروطه. إذن هذا الكتاب كذلك سيتناول شروط البيع، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا هو حد الشرط في الاصطلاح. يعني مثلا من شروط الصلاة الطهارة، من شروط صحة الصلاة الطهارة. طب ماذا يحصل إذا عدمت الطهارة؟ لا تصح الصلاة. إذن ما يلزم من عدمه العدم، يعني عند عدم الشرط الذي هو الطهارة يحصل منه عدم الصلاة، الصلاة كأنها لم توجد، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، قد توجد الطهارة ولا تجب الصلاة، لأن الإنسان قد يتطهر في غير أوقات الصلاة. والشروط المعتبرة لصحة العقد أو البيع ستة، يعني حتى يكون البيع صحيحا لابد أن تتوفر فيه ستة شروط. أول هذه الشروط رضا المتعاقدين، رضا المتبايعين. يعني أنا لو أردت أن أبيعك هذا الكوب لابد أن يكون بيعا رضا، ولابد أن يكون قبولك وكذلك عن رضا، لا يكون عن إكراه. والشرط الثاني أن يكون المعقود عليه مباحا ينتفع به. يعني افرض الرضا موجود لكن العين التي ستباع وسيكون العقد عليها ليست حلالا، هي عين نجسة كالخمر أو الميتة أو لحم الخنزير، مع أن في رضا موجود، هل يصح هذا البيع؟ لا يصح هذا البيع، لأن المعقود عليه ليس مباحا. الشرط الثالث أهلية المتعاقدين، يعني أن يكون المتبايعان ذوى أهلية، والمراد هنا صحة التصرف وجوازه، وهذا إنما يكون من المكلف الرشيد، من المكلف الرشيد. يعني لو أن طفلا صغيرا غير مميز قام ببيع سيارة، هل ينفذ هذا البيع؟ قام بشراء سيارة، هل ينفذ هذا البيع؟ أهل العلم يعني تغاضوا وتجاوزوا في الأمور اليسيرة، راح اشترك الشيبسي أو شيء من المحل، فده أمر يسير. لكن الأمور ذات الشأن لابد أن يكون المتعاقدان كما قلنا ذوي أهلية. الشرط الرابع ملك البائع للمبيع، ملك البائع للمبيع، لأن الشرع نهى عن بيع ما لا تملك. ملك العاقد للمعقود عليه أو أذن له في التصرف فيه، يعني هذا الذي سيتعاقد أو سيبيع لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء المبيع، أو أن يكون قد أذن له في بيعه كالوكيل. يعني صاحب العين غير موجود، صاحب السيارة غير موجود، لكنه وكل غيره وأذن له في بيعها، فهذا شرط لصحة البيع. كذلك القدرة على تسليم المعقود عليه، أن تكون قادرا على تسليم المعقود عليه، يعني كما يمثلون ببيع الطير في الهواء والسمك في الماء، فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. نعم، ما هو هذا يدخل في ملك العاقد للمعقود عليه. الشرط السادس وهو العلم بالمبيع والثمن علما ترتفع به الجهالة، فلا يصح بيع المجهول، يعني لا يصح من البائع أن يقول بعتك السيارة والآخر يقول اشتريت، إلا إذا كانت السيارة معلومة العين، هم عارفين السيارة اللي بيتكلمون عليها، واضح؟ فإذا كانت مجهولة فلا تصح. وكذلك العلم بالثمن حتى لا تحصل المشاحة بعد ذلك، يعني هذا بتجد كثيرا جدا، مثلا اثنين يتبايعان في أمر ما، يقولوا إن شاء الله مش هنختلف، خلاص يعني أنت اشتريت اشتريت، طب الثمن مش هنختلف، وبعد ذلك يقع الخلاف. إذن لابد أن يكون الثمن معلوما انتفاعا ابتداء، يعني جاءت كلمة انتفاعا، لأن كذلك في مسألة حقوق الانتفاع والإجارة بيقع هذا كثيرا، إنسان يريد أن يؤجر شقة مثلا أو أن يستأجر عاملا، هيعمل عنده شيء مثلا في البيت، هيصلح له حاجة في البيت، هيبيض له حيطة، الكلام ده كله، طب هتاخد كام؟ تاخد كام؟ يقول له إن شاء الله مش هنختلف. طيب انتهى الأمر وجاء وقت الحساب، عايز مثلا 200 جنيه 300، ليه؟ ده غيرك مش عارف يقسم. إذا كان ينبغي ابتداء أن يكون الثمن والأجرة معلومة، واضح؟ ولذلك الشرع جعل ذلك من شروط صحة العقد. طيب لو حصلت مشاحة، هنا نرجع إلى ثمن المثل، نجيب واحد يحكم واحد تاني عامل، أنت لو هتعمل مثلا هذا الجدار كم ستأخذ؟ يقول مثلا 150 100 200. قال رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، طبعا وقال بعد ذلك وما نهي عنه منه، سيأتي ذكر كثير من البيوع المنهي عنها في الشرع، لكن هذا ليس على سبيل الحصر، ولكن غيره يقاس عليه، لأن البيوع المنهي عنها هذه إما أن يكون النهي بسبب الربا أو بسبب الظلم أو بسبب الجهالة أو بسبب الغرر، واضح؟ قد يدخل فيه باب الميسر والقمار والخداع، ستجد العلة واحدة في هذه البيوع. ولذا حتى ما استجد من البيوع التي لم تكن موجودة قبل ذلك، فإنه إن هذه المستجدات تلحق بغيرها، وهذا هو الفقه الذي يسمى بفقه النوازل، فقه النوازل. يعني العلماء الآن إذا أرادوا أن يحكموا في أمر ما، البيوع المستحدثة، كيف يستطيعون الوصول إلى حكم معين قياسا على ما سبق، النظر في علة الحل أو الحرمة. يعني إذا حكموا بالحل فذلك يكون بالرجوع إلى نص عام في الكتاب أو السنة، أو يكون قياسا على بيوع مشابهة، هذا يكون في الحل أو في الحرم. قال عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال رواه البزار وصححه الحاكم. رفاعة بن رافع الذي في هذا الحديث يحتمل أن يكون الصحابي الجليل رفاعة بن رافع الأنصاري الخزرجي، ويحتمل أن يكون رفاعة بن رافع ابن خديج وهو تابعي. فلو كان الصحابي فالحديث من قبيل المسند المتصل، ولو كان التابعي فهو من قبيل المرسل، من قبيل المرسل. هذا أولا. ثم إن الإسناد فيه علل أخرى، إن الإسناد فيه علل أخرى، ولذا أعله كثير من أهل العلم خاصة فيما يتعلق بالوصل، مسألة الوصل والإرسال، وقالوا المحفوظ أنه مرسل وليس مسندا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معنى الحديث صحيح. نعم، هو له طرق تانية وشواهد، لكن كلها ضعيفة، وضعيفة جدا كمان، لكن المعنى صحيح. وفيه السؤال أي الكسب أطيب، يعني تحصيل المال بالأسباب التي شرعها الله عز وجل، أي هذا التحصيل وأي هذا الاكتساب أطيب، يعني هو طيب حلال بلغ الذروة في الحل وفي كونه ممدوحا. فقال عمل الرجل بيده، وطبعا الرجل ها هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فهذا يصدق على المرأة كذلك إن خرجت للتكسب واحتاجت إلى ذلك. قال عمل الرجل بيده، يعني أن يعمل بيده، وهذا يصدق على الزراعة، الصناعة، التجارة، الكتابة. قال وكل بيع مبرور، فهذا كذلك من أطيب الكسب، أن يصدق على هذا البيع. وكلمة البيع من الأضداد، يعني تطلق على البيع والشراء. طيب البيع المبرور قالوا هو الذي توفرت شروطه وأركانه، يعني توفرت فيه الشروط والأركان، وكان طيبا وقام على الصدق وخلى من الغش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فهذا هو البيع المبرور، الصدق والبيان، لا الغش والخداع كما نجده في كثير من تجار اليوم. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال إن التجار هم الفجار، هذا الغالب في التجار أنهم فجار. لماذا؟ لأنهم لا يتحشون الكذب واليمين الغموس، يعلم أنه كاذب ومع ذلك يحلف. فهذا الحديث دليل على مدح الشرع للتكسب والسعي في طلب الرزق، وفي دليل على أن ديننا ليس دين عبادة فقط، ولا أن الدين مقصور في المسجد، إنما هو دين شامل كامل، كما أنه عالج علاقة العبد بربه، فكذلك علاقة العبد بأخيه المسلم، في أنه يصدقه القول وأنه لا يغشه ولا يخدعه، وإنما هو الصدق. وفيه دلالة كذلك على أن التكسب أمر يمدحه الشرع ويندب إليه، لأنه سبيل المرسلين، كثير من المرسلين كانوا أصحاب مهنة وأصحاب عمل. يعني عندنا زكريا كان نجارا، وداود كان حدادا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان راعيا للغنم وتاجر في مال خديجة رضي الله عنها، وكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا تجارا، أبو بكر كان تاجرا، وعبد الرحمن بن عوف كان تاجرا، وعثمان كان تاجرا. لكن ما شغلت هؤلاء الدنيا عن عبادة الله تبارك وتعالى، ولذا مع غناهم فهم من الزهاد، لأن هذا المال العظيم الذي كان معهم وهذه الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. ومما يؤيد كذلك معنى هذا الحديث ما جاء في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا، هي حرام أو هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، يعني شحوم الميتة، جملوه أي أذابوه، أذاب الشحوم من باب الحيلة، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: متفق عليه. إذن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، وهو يبين بعض البيوع التي نهى عنها شرعنا الحنيف. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يعني عام فتح مكة، وهذا كان في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول: إن الله ورسوله حرم بالإفراد، لأن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه ربنا تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه ومن حرام حرمناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه، فالسنة حجة في التحليل والتحريم كالقرآن تماما. فقال: إن الله ورسوله حرم الخمر، والخمر ما خامر العقل وغطاه، ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي الرأس، والميتة، وهو اسم لكل حيوان لم يزك زكاة شرعية أو مات حتف أنفه، والخنزير، طبعا الخنزير حيوان معروف وهو من أقذر الحيوانات، والأصنام، وهو ما كان منحوتا على شكل صورة بشر أو وثن، أو قد يصدق كذلك على القبر، أي شيء يعظم ويغلو الناس فيه ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. إذن هذه المنهيات أو المحرمات التي حرمها الشرع، والتحريم ها هنا تحريم لذاته وليس تحريما لغيره، يعني النص جاء في تحريم هذه المذكورات، وهي الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وطبعا يقاس على الأصنام ما يأخذ نفس العلة، يعني لأنهم ذكروا في تحريم بيع أو علة تحريم بيع الأصنام أنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك وضياع دين الناس وأخلاقهم، فيدخل في ذلك أيضا ما كان مشتركا في نفس العلة كالصور التي تنشر الفسق والفجور يحرم بيعها ويحرم نشرها كذلك. وإذا كان الشرع كذلك قد حرم الخمر، فيحرم ما هو أشد من الخمر، لأن الخمر ذكر ربنا في كتابه بعض المنافع. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، ولذلك ما كان مفسدته راجحة حرم وإن كانت فيه المصلحة، حرم وإن كانت فيه المصلحة، أن الخمر فيها بعض المصلحة ومع ذلك المفسدة راجحة، فحرمت من أجل ذلك. فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للخمر، فما بالك بالمخدرات التي لا مصلحة فيها مطلقا، بل هي تعود على الأخلاق فتفسدها، وتعود على الأديان فتهدمها، وتعود على الأبدان والعقول فكذلك تذهبها، فهذه حرمتها أشد. فقيل يا رسول الله، الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت شحوم الميتة؟ الشحوم اللي هي دهن بتاع الميتة، فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. هذا كانوا يصنعون ويأخذون هذه الشحوم فيطلون بها الخشب السفن من أجل ألا يفسد من الماء، لأن هذه الشحوم تجعل طبقة عازلة تعزل الماء عن الخشب. طيب، ويدهن بها الجلود حتى تلين، حتى يلين الجلد، إذن فيها منافع، بعض المنافع. قال ويستصبح بها الناس، يعني يجعلون في مصابيحهم، عارفين الشمعة؟ ما الشمعة دي معمولة من الدهن، فالصحابة قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يستفاد بشحوم الميتة في مثل هذه الأمور؟ لن نستفيد بعصبها ولا لحمها ولا، لكن الاستفادة بالشحوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، لا هو حرام. طب الضمير ها هنا هو، هل يرجع إلى البيع أم يرجع إلى الانتفاع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. هو حرام، هل المراد بيعها حرام أم المراد الانتفاع بها حرام؟ هل هناك فرق؟ الحكم يختلف؟ نعم الحكم يختلف، يختلف من جهة ماذا؟ لأن الضمير لو كان عائدا إلى البيع فمعنى ذلك أنك تستطيع أن تنتفع بها إذا لم تكن قد ابتعتها، وجدت هذه الميتة دون أن تشتريها، فإذا كان الضمير عائدا للبيع إذن يجوز لك أن تنتفع، أن تنتفع بها. طيب، أما إذا كان الضمير عائدا إلى الانتفاع بها فيحرم البيع ويحرم الانتفاع، يحرم البيع ويحرم الانتفاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، يعني شحوم الميتة، جملوا. ما المراد بجملوا؟ يعني أذابوا، استعملوا الحيل، والحيل لا تزيد الأمور إلا خبثا. جملوا، أنك لو أذبت هذا الشحم الذي هو الدهن ونظرت إليه بعد ذلك لقلت لقد صار ماء أو زيتا، أو لا تستطيع أن تقول هذا دهن، فاحتالوا على الشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فالحيلة كما قلنا لا تزيد الأمور إلا خبثا، والوسيلة إلى الحرام حرام وإن كانت في أصلها مباحة. واعتبر بأصحاب السبت لما أرادوا الصيد ماذا صنعوا؟ وضعوا الشباك، الأصل في وضع الشباك الحل والإباحة، لكن وضعوه من أجل غاية محرمة، الوصول إلى ما حرم الله عز وجل عليهم في هذا اليوم. فهل جعل ذلك الأمر مباحا أم زاده خبثا وتحريما ولذلك عاقبهم الله تبارك وتعالى بالمسخ؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيلة اليهود حتى لا نتشبه بهم. فهذا الحديث حديث عظيم القدر، وفيه دليل كما قلنا على تحريم بيع الخمر وعملها وشربها وإن سميت بغير اسمها. فالعبرة بالمعاني وليست بالألقاب والأسماء والمباني، العبرة بما تضمنته هذه الألفاظ. ويدخل في ذلك كل مسكر سواء كان من عنب أو غيره، طالما أنه يذهب العقل. للنص العام كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. والصحيح أن المسكرات جميعا، مسكرات جميعا تندرج تحت هذا النص العام، تحت هذا النص العام. ولذا يعني ضعف بعض أهل العلم المسألة التي تذكر في أصول الفقه اللي هي مسألة القياس. يعني مثلا ما حكم الذرة إذا يعني قمنا بتخميره واشتد وصار مسكرا، حرام ولا حلال؟ حرام. طب لماذا هو حرام؟ يقولون لأن العلة اللي موجودة فيه موجودة في الخمر اللي هي الإسكار، إذن يقاس على الخمر، لا نحتاج للقياس، لأن في نص عام يندرج تحته أفراد كثيرون، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، وهو في مسلم. وفي هذا الحديث كذلك دليل على تحريم بيع الخنزير ولحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه، لأن عينه نجسة. ولذا يقول الله عز وجل في سورة الأنعام: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو لحم الخنزير، فهو نجس، فبيعه حرام وأكله حرام. وكذلك في الحديث دليل على تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، والمراد بالأجزاء ها هنا كل ما تسير إليه الحياة، كل الأجزاء اللي موجودة في الميتة مما تسير إليها الحياة، يعني كان فيها حياة قبل أن تصير ميتة، فكل ذلك حرام بيعه، بخلاف الشعر والوبر والصوف. يعني شعر الميتة، وبر الميتة، صوف الميتة، هذا ليس بحرام وليس بنجس. طيب لماذا ليس بنجس؟ لأنه لا حياة فيه، لا حياة فيه، واضح؟ ولذا استثناه أهل العلم واستثناه سلفنا الصالح، فيجوز الانتفاع به. والصحيح أنه يجوز الانتفاع بجلد الميت كذلك إذا دبغ جلد الميت، جاء فيه النص أنه إذا دبغ يجوز الانتفاع به. إذن للحديث أيما إهاب دبغ فقط طهر، إذن يجوز الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ، ويجوز الانتفاع بالشعر والصوف والوبر والريش، لأن هذه لا يصدق عليها أنها ميتة. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، قلنا اختلف أهل العلم في هذا، في هذا الضمير، فمن قال المراد البيع، البيع جوز الانتفاع الذي هو خالي من البيع، ومن قال إنه يعود إلى الانتفاع حرم هذا، هذا وهذا. والقول الأول وهو قول الجمهور، يعني قالوا الضمير يعود إلى البيع، الضمير يعود إلى الانتفاع، فقالوا لا يجوز الانتفاع بها مطلقا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام أي الانتفاع بها، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا إلى الحديث مرة أخرى، ما المذكورات قبل قوله لا هو حرام؟ يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، إذن هذه أمور ينتفع بها الناس، فقالوا المراد ها هنا الانتفاع فمنعوا ذلك. طيب والقول الثاني أن هو يعود إلى البيع، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام يعود إلى البيع، ومن ثم يجوز الانتفاع بشحوم الميتة في هذه المذكورات، يعني طلي السفن والاستصباح وغير ذلك. هذا قول الشافعي ورواية عن أحمد، واختارها ابن تيمية وابن القيم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم من الميتة أكلها، إنما حرم من الميتة أكلها، فقالوا هذا حصر، ومن ثم يجوز الانتفاع بها في غير ذلك من الأمور المذكورة. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الاستسقاء من آبار ثمود، يعني من أن يشربوا من أبار ثمود، وأباح لهم أن يطعموا ما عجنوا من تلك الآبار للبهائم، فانتفعوا بهذه الأمور. قلنا كذلك هذا الحديث فيه دليل على تحريم الحيل، لأن هذا من التحيل على محارم الله تبارك وتعالى، وهو سبب لغضب الله تبارك وتعالى ولعنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود. فكل ما حرمه الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن نصل إليه بالحيل، والحيل كثيرة جدا في وقتنا المعاصر هذا. يعني تجد البنوك مثلا تريد أن تحتال في بيوع كثيرة، بيع سيارات أو غير هذا ذلك، تجد العقد بيكون في حيلة معينة كده، يعني حتى تروج على المشتري ويظن أن البيع إسلامي، لكن لو دققت النظر تجد الأمر هو مجرد بيع عينة، يعني كأني مال بمال والسيارة بينهما، كما قال العلماء يعني مال بمال والحريرة بينهما، يعني قطعة قماش أو شيء من هذا القبيل. زمان كانوا يضربون المثل بهذا الأمر، فهي السيارة مجرد أداة لإمرار هذا البيع، وإنما هو البنك يقرضك المال ويأخذ هذا القرض بفائدة ولا يتملك السيارة. طيب في بنوك يقول لك إحنا هنشتري السيارة، لكن يجبرك أنك تأمن على السيارة فترة أداء الأقساط. طيب ما هو التأمين التجاري أصلا حرام لا يجوز، ويريد أن يضمن حقه، وبعدين لو تأخرت في دفع قسطين أو ثلاثة لنا أن نأخذ السيارة، طيب كيف يكون البيع وفي نفس الوقت لك أن تأخذ السيارة؟ ففي حيل كثيرة جدا تقع في البيوع المعاصرة، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هذا الحديث فيه دليل على أن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام، كل ما كان محرما فلا يجوز بيعه، كل ما كان محرما فلا يجوز بيعه. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حرم أو إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، وهذا أخرجه أحمد وإسناده صحيح. إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان، يعني البائع والمشتري، إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة، يعني صاحب السلعة، أو يتتاركان، يعني يتم فسخ العقد. قال: رواه الخمسة وصححه الحاكم. والحديث تكلم أهل العلم فيه من جهة الثبوت من عدمه، وكثير من أهل العلم على أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له طرق. قال عنها البيهقي: إذا جمع بينها، يعني بين هذه الطرق، صار الحديث بذلك قويا، يعني له أصل. وقال ابن عبد الهادي: الذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، يعني إسناده ضعيف لكن له طرق كثيرة ترقي إلى مرتبة الحسن. طيب، هذا الحديث فيه دليل على أنه إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري، يعني مثلا في الثمن وليست هناك بينة، ما فيش ورقة مكتوبة، مثلا عقد تم، فالبائع يقول: أنا بعته هذا الكوب بمئة جنيه، والمشتري يقول: لا، هو باعني هذا الكوب بثمانين جنيها، واختلف في ذلك، اختلف في ذلك، ممكن يكون البيع في الذمة، يعني سأعطيك المال بعد أسبوع، فذهب المشتري ليعطيه المال، خذ ثمانين جنيها، قال: لا، أنا بعتك بمئة جنيه، قال: لا، أنت بعتني بثمانين، البائع يقول بعته بمئة والمشتري يقول باعني بثمن، وليست هناك بين، يعني ما فيش شهود شاهد ذلك، وما فيش مثلا عقد تمت كتابته بهذا الايه هذا المبلغ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول قول رب السلعة اللي هو البائع. قال أو يتتاركان. ما معنى يتتاركان؟ يتم فسخ العقد إذا رد السلعة وانتهى الأمر. من أهل العلم من أخذ هذا الحديث على ظاهره وجعل القول للبائع مطلقا، قال أنا بعته بمئة إذن القول قوله. طيب إن لم يقبل الآخر فله أن يفسخ العقد، وهذا قول الشعبي وحكاه ابن المنذر عن الإمام أحمد وقال به ابن قدامة. قالوا لأن السلعة كانت للبائع والأصل بقاء ملكه أو ملكه عليها، والأصل براءة ذمة المشتري من الثمن. أنت هتزود عليها العشرين الزيادة دي، أنا ذمتي بريئة من هذه الزيادة، فيبقى الأمر على ما كان، السلعة لصاحبها ولا تخرج منه إلا برضا. طيب في قول ثاني يقول إنهما يتحالفان، يحلف كل واحد منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. يعني البائع يقول بعته بمئة، لابد أن يأتي ببينة. طيب والمشتري يقول باعني بثمانين ينكر ذلك، فله اليمين، له اليمين لأنه هو الذي أنكر. طيب وكل منهما مدع ومنكر، يعني ده بيدعي أنه باعها بثمانين، وهذا يدعي أنه باع، هذا يدعي أنه باعها بمئة، وهذا يدعي أنه اشتراها بثمانين، فهذا ينكر الزيادة وهذا ينكر النقص. واضح؟ فكل منهما يحلف، كل منهما يحلف وإلا تتارك، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك. وظاهر الحديث أن الأمر يرجع إلى البائع مطلقا، القول قوله، فإن لم يقبل المشتري فلهما أن يتتارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة للتحالف. قال وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. والأصل في النهي أنه للتحريم، فإذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقتضي التحريم، ولا ينقل هذا الحكم إلى ما هو أدنى منه الذي هو الكراهة إلا بدليل. فالأصل في النهي أنه للتحريم، والنهي هو طلب الترك، طلب الترك على جهة اللزوم، يعني لابد أن تترك ذلك أو أن تمتثل ذلك، وهو يقتضي الفساد، يقتضي فساد المنهي عنه. يعني إذا نهى الشرع عن بيع الخنزير، طيب إذا تم البيع، البيع فاسد، ماشي، لأن الشرع نهى عنه. طيب الشرع نهى عن ماذا؟ عن ثمن الكلب، ثمن الكلب. طيب الألف واللام ها هنا للاستغراق، فيدخل في ذلك كل كلب، حتى كلب الصيد والحراسة، ولا يستثنى منه ما كانت فيه منفعة أو ما استثناه الشرع من اقتنائه ككلب الصيد والحراسة، سيأتي. طيب ونهى عن مهر البغي، البغي يعني المرأة الزانية التي أخذت مالا في مقابل زناها، هذا المال الذي أخذته حلال ولا حرام؟ مال حرام، مال حرام، لابد أن تتخلص منه وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. طيب قال وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن، الكاهن يعني الرجل الذي يخبر بما سيحصل في المستقبل، وربنا تبارك وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. إذن هذا الكاهن الذي يتكهن ويقول إنه يستطيع أن يخبر بما في غد، هذا يعني كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. فالحلوان الذي يأخذ، الذي هو الرشوة، حلوان في لغة العرب يعني العطية والرشوة، هذا المال الذي يأخذ مقابل كهانته هذا مال حرام، لأن الشرع نهى عنه. طيب نأتي لمسألة الكلب، هل المراد كل كلب حتى ولو كان كلب صيد أو كلب حراسة؟ نقول الجمهور على ذلك، لا فرق بين كلب الصيد وغيره من الكلاب والكلب المعلم وغير المعلم. يعني واحد يقول لك طب ما انا ده انا مربيه بقالي قد ايه وعمال اعلمه، واذا زجرته انزجر، واذا اطلقته او ارسلته ارسل، ثم بعد ذلك لا يجوز لي ان ابيعه. فالجمهور على ذلك، الجمهور على ان ذلك كله منهي عنه، قالوا لأن الأصل في النهي التحريم، والشرع نهى عن كل كلب. وفرق بين البيع وجواز الاقتناء، جواز الاقتناء شيء والبيع شيء آخر. القول الثاني أنه يجوز بيع الكلاب كلها، كل الكلاب، وده قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد، والاستثناء هذا في كلام في مسألة ثبوت. إذن هم استدلوا بهذا الحديث على جواز شراء أو بيع الكلاب المنتفع بها، يعني طالما استثنى كلب الصيد إذن كذلك استثنى كلب الحراسة قياسا عليه. وكذلك قالوا إنه يباح الانتفاع به، هذا الكلب من الممكن أن تنتفع به، ويصح نقل اليد فيه بالميراث والوصية والهبة، يعني ممكن ينتقل كلب عندك مثلا ينتقل لغيرك عن طريق الوصية أو الهبة أو الميراث، فصح بيعه كالبغل والحمار. يعني طالما أن هذه الأمور تصدق على البغل والحمار فكذلك تصدق على الكلب. القول الثالث أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لكن تجب القيمة على متلفه، يعني من أتلفه فعليه القيمة إذا كان كلب صيد أو حراسة. والراجح هو القول الأول، الراجح هو القول اللي هو يجوز، لا يجوز بيع الكلب مطلقا أو شراؤه مطلقا. طيب واحد هيقول مثلا طب لكن الآن أحيانا بتكون مسألة الكلاب دي من باب الضروريات أو الحاجيات الشديدة في المطارات، في الكشف عن المخدرات وشيء من هذا القبيل، هل يجوز مثلا للشرطة أن تشتري مثل هذه الكلاب؟ نقول إن لم تستطع أن تصل إلى ذلك إلا عن طريق الشراء فلها أن تشتريها، لأن المصلحة راجحة، وإن كان هناك إثم فالإثم على البائع. نعم معروف يجيب كل حاجة، الله المستعان. طيب عندنا بعد ذلك حديث جابر، وكانت النية شرح هذا الحديث، لكن الحديث طويل وفيه كثير من الأحكام، فحديث بيع جمل جابر للنبي صلى الله عليه وسلم، فنرجئه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.